بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجمع، فصل في الجمع أي الجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين. قال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. أولا، قوله يباح أي لا يكره ولا يستحب، الجمع مباح بل تركه أفضل، إلا في عرفة ومزدلفة فالجمع سنة. إذن حكم الجمع أنه مباح، ليس مكروها ولا مستحبا، بل تركه أفضل إلا في عرفة ومزدلفة. يباح الجمع بأسباب سيأتي منها المشقة والمرض وعدة أسباب، أولها السفر. يعني هناك فرق بين الجمع والقصر، القصر لا يباح إلا بالسفر، وأما الجمع فيباح في الحضر في أحوال يأتي بيانها إن شاء الله. يباح بسفر القصر أي السفر الذي يبيح القصر بشروطه السابقة، المسافة ونية هذه المسافة ابتداء، وبعد مفارقة البيوت العامرة. يباح بسفر القصر الجمع، هذا هو النائب الفاعل، الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين أي المغرب والعشاء، يقال لهم العشاءين تغليبا، بوقت إحداهما أي بوقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب أو وقت العشاء، نص عليه أي الإمام أحمد. المؤلف حصر ما يجوز الجمع فيه، حصر ذلك في فيما ذكر الظهرين والعشاءين، فلا يجوز الجمع فيما عدا ذلك كالجمعة والعصر، كالجمعة والعصر، إن الجمعة ليست ظهرا بل هي فريضة مستقلة كما سيأتي. فعلى المذهب لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر والظهر. الجمع محصور فيما ذكر بين الظهرين والعشاءين. قال: لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه: وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر. قد ذكرنا أن الإنسان لو نوى الإقامة في بلد أقل من 4 أيام فإنه يكون مسافرا وله القصر، كذلك نقول وله الجمع، وهذا مرادهم بقوله نازلا بخلاف السائر. فالنازل الذي ينطبق عليه وصف السفر، والسائر المسافر، كلاهما يباح له الجمع. قال: وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. كسائر الرخص، لا يعتبر فيها أن يكون سائرا، كرخصة المسح على الخفين ورخصة الفطر، فحتى لو جلس مدة تسمى سفرا وهو نازل في مكانه مستقر فإنه يباح له الجمع كسائر الرخص. قال ويباح لمقيم، هذه الصورة الثانية، عندنا ست صور يباح فيها الجمع. يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بتركه مشقة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، هذه رواية مسلم، وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم. قال وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض. فقهاء حملوا هذا الحديث على أنه جمع لأجل المرض. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض، استحاضة تعتبر مرضا. إذن هذا عذر يبيح الجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة، لا سيما إذا كان يحتاج مثلا إلى من يجلسه ومن يوضئه أو من ييممه، فهذا الأيسر له أن يقال اجمع بين الصلاتين فيجمع بين الصلاتين. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، نص عليه أي الإمام أحمد، لهذه المرضع تحمل ولدها وينجس ثيابها فيشق عليها التبديل والتغيير، فأباحوا لها أن تجمع بين الصلاتين لمشقة كثرة النجاسة، أي لمشقة التطهير والتطهر من هذه النجاسة، سواء كانت في الثوب أو في البدن، حتى لو كانت نجاسة غلام لم يأكل الطعام فإن النضح أيضا قد يكون فيه مشقة. والحاصل أنه إذا شق عليها وبيح لها الجمع. ومثل ذلك قالوا من به سلس بول أو رعاف دائم فيشق عليه التغيير والتبديل والتطهر عافانا الله جميعا، فقالوا هذا يباح له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين تخفيفا. الرابع قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، رجل في مكان في مستشفى مثلا ليس عنده من يوضئه أو من يممه لكل صلاة، إنما يمكن أن يأتيه إنسان كل صلاتين فهذا معذور كذلك ويرخص له في الجمع. المؤلف مثل قال كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة، وهذا المثال أولى أن يكون مع الصنف السابق كما ذكرنا. قال الخامس ولعذر، وهذا بإطلاق إذا كان هناك عذر يبيح الجمع. السادس قال أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. نحن عندنا أعذار أباحت ترك الجمعة والجماعة السابقة، هذه الأعذار تبيح الجمع، هذه الأعذار لعذر، أي لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. أو شغل، وهذا الشغل سنذكره وهو من الأعذار السابقة أيضا. عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، رجل يخاف على ماله، يخاف على ولده، يخاف على معيشته، عنده كما قلنا خبز في التنور، يخاف عليه طعام كذا، فيرخص له، يرخص له في الجمع، لأن هذا العذر يبيح له التخلف عن الجمعة وعن الجماعة، فأولى أن يبيح له فعل الصلاتين في وقت إحداهما. ومن الأعذار كذلك التي تلحق بهذا، يعني إذا أردنا رفع المشقة، إذا أردنا رفع المشقة، نحن قلنا الآن إذا كان يخاف على معيشة يحتاجها، يخاف على ماله، فهذا يبيح له الجمع. كذلك اليوم إذا كان الإنسان مثلا عنده امتحان يستغرق وقت الصلاتين وما بين الصلاتين إلا قليلا، يعني مثلا امتحانه يبدأ بعد صلاة الظهر إلى بعد غروب الشمس، ويشق عليه أن يخرج ويمنع أن يصلي في موضع الامتحان، يشق أن يخرج، ويترتب على خروجه مضرة كبيرة جدا، ترتب على خروجه رسوبه وضياع ماله الذي أنفقه، يترتب عليه ربما ضياع أو تفويت فرصة وظيفة يتعيش منها. فيقال لهذا اجمع بين الصلاتين مع أنه في الحضر، ومثل ذلك كما أشرنا في الدرس الماضي، إذا حصل التردد هل يصلي الإنسان الصلاة جالسا أو يجمع الصلاتين. يعني مثلا هذه المرأة التي ستسافر بالقطار وسيدور أمرها بين أن تصلي في القطار جالسة أو أن تجمع الصلاتين في الحضر قبل ركوبها، فهذا والله أعلم أولى أن يقال إنها تجمع الصلاتين، أولى من صلاتها مع بترك القيام وربما بترك استقبال القبلة وأمام مرأة الناس. عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. السادس قال أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مما تقدم، أي كخوفه على نفسه أو ماله، أو يخاف بتركه ضررا في معيشته. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل إلى آخره. يختص بجواز جمع العشاءين أي المغرب والعشاء أعذار أخرى، أما السابقة فإنها عامة في الظهرين والعشاءين. إذن عندنا ستة أعذار، السابقة هذه تبيح الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين، لكن الأعذار الآتية تختص بالعشاءين فقط. ولو صلى في بيته، حتى لو كان سيصلي في بيته فإنه يباح له الجمع. ثلج، وثلج يمنعه من الذهاب إلى المسجد، وجليد ووحل وريح شديدة باردة، قالوا وإن لم تكن الليلة مظلمة، ومطر يبل الثياب، ويوجد في نسخة وتوجد معه مشقة. اشترط في المطر، اشترط فيه شرطين، أن يبل الثياب وأن يكون هناك مشقة، لأنه أحيانا يكون البلل خفيفا وليس فيه مشقة، أو البلل محبوبا، أما إذا كان يبل الثياب وفيه مشقة فهذه أعذار خاصة بالمغرب والعشاء. ومعناه ماذا؟ معناه أنه لو كان هناك مطر في صلاة الظهر، ولو بل الثياب، ولو كان معه مشقة، فإنه لا يباح الجمع لأجل المطر إلا بين العشاءين. وقوله ولو صلى في بيته، لأن القاعدة أنه ما دام أن هذا ثبت عذرا في الشريعة فهو عذر لعامة الناس، ليس المطلوب أن تحصل المشقة لكل فرد من المصلين، هي مشقة في العموم، فأباحت الجمع حتى لو صلى في بيته، حتى لو كان طريقه من بيته إلى المسجد مستورا، فكذلك يباح له الجمع. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجاد بإسناده. النجاد أحد الحفاظ الحنابلة، وأحمد بن سليمان بن الحسن، متوفى سنة 348 للهجرة. أحمد بن سليمان بن الحسن أبو بكر الحنبلي النجاد. قال: وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وسئل أحمد عن الجمع في المطر، قال: يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر المروذي من أصحاب أحمد. قال: والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان يعني منفرد ويصلي في بيته كما سبق، ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، أو يقولون تحت ساباط تحت مظلة، ومن كان مقامه في المسجد حتى لو كان هو يقيم في المسجد ولن يتأذى بالمطر في الخارج يباح له الجمع. لماذا؟ قال: لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أعذار تبيح الجمع، بعضها أو أكثرها في الحضر. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ السابق في ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم، تارة كان يقدم تارة كان يؤخر. الأفضل فعل الأرفق، يعني هل يقول مثلا هل أجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، هو مسافر، نقول افعل الأرفق بك. فإن استوي في الأرفقية قالوا فالتأخير أفضل. لماذا أفضل؟ قالوا: أحوط، وخروجا من الخلاف، إن هناك من الفقهاء من لا يبيح الجمع، فإذا قدمت جمع التقديم فهذا العصر لاغية عنده، أما إذا أخرت الظهر إلى وقت العصر فتكون قضاء لكنها صحيحة اتفاقا، فالتأخير أفضل. إذن إن استوي في الأرفقية فالتأخير أفضل، إلا في عرفة فالتقديم أفضل، وفي مزدلفة فالتأخير أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شروط الجمع، شروط جمع التقديم ثم شروط جمع التأخير. قال: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. سيذكر المؤلف رحمه الله 4 شروط لجمع التقديم. الشرط الأول: نيته عند إحرام الأولى، يعني قبل أن تكبر لإحرام صلاة الظهر لابد أن تكون قد نويت جمع التقديم، ولا يصح أن تنوي الجمع وأنت في صلاة الظهر، ومن باب أولى لا يصح أن تجمع أو تنوي الجمع بعد فراغك من صلاة الظهر، لابد أن تكون النية قبل تحريمة الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني قال وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، لا يتنفل بينهم لا راتبة ولا غير الراتبة، بل بقدر إقامة يباح ويسن، يقيم للثانية، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. نحتاج الوضوء بينهما، توضأ، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. قال أي في الشرط الثالث وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية. يعني مثلا نحن قلنا الآن الظهر والعصر، لو أنه كان في السفر، كان مسافرا واقترب من الوصول إلى بلده، كان مسافرا على سفينة مثلا، فنوى الجمع، نوى جمع التقديم، فكبر لصلاة الظهر وهو في عرض البحر، فلما فرغ من صلاة الظهر كانت السفينة وصلت إلى شاطئ بلده، العذر لم يستمر إلى افتتاح الصلاة الثانية، فلا يباح له الجمع، ليس مسافرا الآن، كان به علة ومرض أبحنا له بذلك الجمع، فصلى الصلاة الأولى وهو ينوي الجمع، ثم وجد في نفسه خفة ونشاطا وأزال عذره، فنقول لا يصح أن تجمع، بل أخر العصر إلى وقتها. إذن يشترط وجود العذر عند افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية، والكلام على جمع التقديم. قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه، أي العذر هذا سببه، لأنه أي العذر هو سبب الجمع. في مثال الذي ذكرنا، لو أن السفينة رست وهو في آخر صلاة العصر، قالوا فلا يصح الجمع، لا يصح الجمع، صحت الصلاة الأولى كفريضة، وهذا العصر تعتبر نافلة، وعليه أن يصلي العصر في وقتها، لا بد أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية، أضيف في غير جمع مطر ونحوه، في غير جمع مطر ونحوه، فلا يشترط هذا الشرط، الشرط الرابع هذا، أن يستمر العذر هذا إلى فراغ الثانية، لا يشترط في جمع المطر. مثاله رجل أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديما لوجود المطر، فالمطر كان موجودا عند الإحرام بالصلاة الأولى، ولما أراد أن يحرم بالعشاء تقديما أيضا كان المطر موجودا، فهب أن المطر توقف أثناء صلاة العشاء، فهذا الجمع صحيح، فهذا الجمع صحيح. إذن الشرط الرابع أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية، هذا في جمع السفر ونحوه، المشقة والمرض وكذا، ليس في جمع مطر ونحوه، مطر وريح شديدة وثلج وبرد. ثم انتقل إلى شروط جمع التأخير. إذن في جمع التقديم عندنا أربعة شروط، أن ينوي الجمع عند تحريم الأولى. الشرط الثاني أن لا يفرق بينهما. الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وسلامها وافتتاح الثانية. الشرط الرابع أن يستمر العذر إلى الفراغ من الثانية إلا في جمع المطر، فلا نشترط هذا الشرط الأخير. قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى. نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. هذه مسألة انتبهوا لها، يغفل عنها كثير من الناس. الآن رجل مسافر وهو جالس ومستيقظ ومنتبه في وقت الظهر، فربما جلس لم يقم يصلي أولا ولا نوى الجمع حتى يسمع أذان العصر، ثم يقول أنا سأجمع جمع تأخير. هذا يعتبر تاركا للصلاة، أخر الظهر بلا عذر. إذا أردت أن تجمع فلا بد أن تنوي الجمع، أنت تريد جمع التأخير. نحن كيف نبيح لك أن تجلس والصلاة أمامك وتترك الصلاة؟ إما أن تصلي وإما أن تنوي جمع التأخير، ويشترط أن تنوي قبل أن يضيق الوقت. لا يجلس إلى قبل أذان العصر بلحظات لا تتسع لصلاة الظهر ثم يقول نويت الجمع، فهذا عاص كما سبق. إذن الشرط الأول نية الجمع بوقت الأولى، وهذه النية تكون قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة، ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. المقارنة لو حتى بالنية هذا يعتبر يقضي الصلاة، كأنه ترك الصلاة وسيقضيها. ولهذا قالوا إن لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية حينئذ، لم تصح نية الجمع، وأنت تعتبر في هذه الحالة أثم هذا الإنسان بتأخيره الصلاة، أو سيصليها قضاء وليس جمعا. الشرط الثاني قال: وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. أنا الآن مسافر فأردت جمع التأخير، فيشترط أن أستمر في السفر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. مثاله الآن لو كان الإنسان في صلاة الظهر وقال سأجمع الظهر مع العصر تأخيرا، فوصل إلى بلده قبل أذان العصر، فهل يصح أن يؤخر الظهر؟ لا يصح، بل يلزمه أن يصلي الظهر في وقتها. لابد أن يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية، يستمر عذره. قال: لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع. نقول صلي في وقتها، أنت لست مسافرا، فامتنع كمسافر قدم. هذا المثال مسافر قدم قبل دخول وقت الثانية، فليس له أن يؤخر ويجلس في بيته ويقول أنا سأجمع جمع التأخير، أنت لست مسافرا. ومريض برئ شفاه الله، كان سيؤخر الصلاتين، سيؤخر الظهر إلى وقت العصر، فشفي قبل وقت العصر، لزمه أن يصلي الظهر في وقتها وليس له التأخير. إذن عندنا شرطان فقط في جمع التأخير. الشرط الأول أن ينوي الجمع في وقت الأولى، والشرط الثاني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية حتى يباح له تأخير الصلاة إلى وقت الثانية. قال ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين، يعني رجل مثلا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فصلى الظهر خلف إمام ثم تقدم أحد المسافرين فصلى العصر، فصلى العصر خلف هذا الإمام الثاني، إذن لا صح ذلك، لا يشترط اتحاد الإمامين ولا اتحاد المأمومين أيضا. قال أو بمأموم، قال فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر ثانية، أنت كنت إماما فصلى خلفك إنسان صلاة الظهر ثم قمت لتجمع العصر فصلى خلفك مأموم غيره غير الأول، صح كذلك. أو خلف من لم أو خلف من لم يجمع، أنت صليت نويت الجمع فدخلت صليت الظهر خلف الإمام الراتب المقيم، فلما سلم تقوم فتصلي صلاة العصر. أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، صلى الظهر منفردا ثم أقيمت أقام المسافرون العصر وهو قد نوى الجمع فيصلي معهم وهكذا. أو صلى بمن لم يجمع، هو قد نوى الجمع وخلفه من لم يجمع، صح أي صحت هذه الصور كلها لعدم المانع من ذلك، لعدم المانع من ذلك. إذن في جمع التأخير لا يشترط إلا شرطان، الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على أحد أصحاب الأعذار وهو الخائف. قال فصل في صلاة الخوف، فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، يعني ربما كان القتال في الحضر وربما كان في السفر، فتصح صلاة الخوف في الحالين بشرط أن يكون قتالا مباحا يخرج القتال المحرم. قالوا كقتال من أهل البغي، يعني بغاة يقاتلون الإمام العادل، فليس لهؤلاء البغاة أن يصلوا صلاة الخوف، كقتال من أهل البغي أو قطاع الطريق، لأنها رخصة لا تستباح بمحرم. إذا كان القتال مباحا حضرا أو سفرا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية ستصلي ماشيا وتصلي راكبا كما سيأتي، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها. يقول المؤلف إن صلاة الخوف تفيدك التخفيف في صفة الصلاة أو في بعض شروطها، قد نعفو عن استقبال القبلة والتحرك وكذا كما سيأتي، ولكن صلاة الخوف لا تفيدك تقليل الركعات، بل إن كنت مسافرا صليت ركعتين رباعية، إن كنت مقيما صليتها أربعا. والمؤلف بهذا ينفي إحدى الصور الواردة في صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت على ست صور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها الصورة السادسة لا يصححها الحنابلة، وهي تخفيف، صلى الصحابة ركعة واحدة ولم يقضوا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين صلاة مقصورة، صلى ركعتين. وأما من خلفه فطائفة صلت ركعة وسلمت، وطائفة صلت ركعة وسلمت. وهذه الصفة ثابتة من حديث ابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت، وهي ظاهر كلام أحمد الأخذ بهذه الصفة. قال ابن عباس: ركعة ركعة، إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ومنعه أكثر الأصحاب، أكثر الحنابلة منعوا هذه الصفة. لهذا المؤلف يقول: إن صلاة الخوف لا تؤثر في تغيير عدد الركعات، وعلى ما ثبت في السنة فإنها تؤثر، وتبيح أحيانا أن تصلى الصلاة ركعة واحدة، صلاة الرباعية السفر صليت ركعة واحدة، وهي صفة صحيحة ثابتة. فكما أفاد الخوف تخفيف وتغيير أشياء في صفة الصلاة، فإنه أفاد أيضا تخفيف عددها، عدد الركعات. قال المؤلف: بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد في الأحاديث. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، والإشارة إلى صحة الوجه السادس. وأما حديث سهل فأنا أختاره. حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين، وتلك الصفة كانت في غزوة ذات الرقاع، طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة وقفت تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما صلى الله عليه وسلم، وأتموا لأنفسهم، أتموا الركعة الثانية لأنفسهم وسلموا، أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، وثبت قائما صلى الله عليه وسلم، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. مرة أخرى، هذا الذي اختاره الإمام أحمد، أن يقسم الإنسان جيشه نصفين، طائفة تقف تجاه العدو، وطائفة تأتي تصلي معه. فلو كانت الصلاة رباعية في السفر فتصلى ركعتين، فالإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يقوم ويثبت قائما، وهذه الطائفة تتم ركعتها وتسلم وتنصرف وتذهب إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه وهو ثابت في قيامه فتصلي معه ركعة ويثبت جالسا ينتظرها، فإذا تشهدوا سلم بهم. قالوا في أسباب اختيار هذه الصفة: قالوا لأنها أنكأ للعدو وأقل للأفعال من أن يذهب هؤلاء ثم يأتوا ثم، وأشبه بكتاب الله ظاهر الآيات في سورة النساء، وأحوط للصلاة والحرب، وفيها عدل بين الطائفتين، فالأولى أدركت فضيلة الإحرام والثانية أدركت فضيلة السلام، وكلها صفات صحيحة. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا، يعني مشاة. إذن عندنا صلاة الخوف وعندنا صلاة شدة الخوف. صلاة الخوف نستطيع أن نقسم الناس إلى قسمين ونتوجه ونستقبل القبلة. صلاة شدة الخوف إذا اشتد الخوف أي تواصل الضرب والطعن والكر والفر بحيث لم يمكن جمع الناس والصلاة بهم على نحو ما سبق، حينئذ سيصلي كل إنسان بنفسه صلوا رجالا يعني مشاة وركبانا يعني راكبين للقبلة وغيرها بحسب اتجاه عدوه، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، يعني لا يلزم أن تتوجه للقبلة أولا ثم تسير في اتجاهك، لأن هذا قد يكون فيه مضرة على الإنسان في شدة الخوف حتى لو كان هذا ممكنا للآية التي أباحت. وقال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه مرفوعا وإسناده صحيح. قال: يومئون طاقتهم، أي يومئون بحسب طاقتهم، أي يومئ بالركوع على قدر ما يمكنه ويومئ بالسجود على قدر ما يمكنه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، يعني قضية الفرار من الزحف، إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين أبيح الفرار، أبيح الفرار، ففي حالة الهرب من عدو يصلي صلاة شدة الخوف. كذلك أو سيل، يعني يلاحقه السيل، أو سبع، أو نار، أو غريم ظالم. متى يكون الغريم؟ الغريم هنا المقصود به الدائن، الدائن. متى يكون ظالما؟ إذا طالبه وليس عنده وفاء، يحرم مطالبة المعسر. فهب أن هذا الرجل المعسر غريمه يلازمه ويلاحقه، أباح له أن يصلي صلاة شدة الخوف، لأنه سائر دائما، لا يقف لا يقف لا يقف. هذا من عظمة الفقه. أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. هذه مسألة عظيمة وجليلة. إذا خاف فوت وقت الوقوف بعرفة أبيحت له صلاة شدة الخوف. وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر الصادق يوم النحر، يبدأ وقت الوقوف من ظهر يوم عرفة اليوم التاسع إلى غروب الشمس، إلى بعد ذلك طلوع الفجر من اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. ودل على احتساب هذا الوقت في الليل حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح بمزدلفة وقال: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، أو أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه؟ وكان قد أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا: هذا الرجل ما صلى صلاة العشاء، ما صلى صلاة العشاء، وهو يرى حدود وأعلام عرفة أمامه. إن وقف وصلى العشاء قبل الفجر بلحظات، إن وقف وصلى العشاء فاته الوقوف بعرفة، فيصلي العشاء صلاة شدة الخوف، يعني يصلي وهو يمشي وهو يجري ليدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر. من أدرك عرفة لحظة قبل طلوع الفجر حسب له الحج. قال: أو خاف على نفسه أو أهله أو ما أو أهله أو ماله، مطارد مثلا، خاف على نفسه أو خاف على أهله من عدو من سبع، أو خاف على ماله، أو ذب عن ذلك يعني دافع عن نفسه أو أهله أو ماله، وعن نفس غيره كذلك، وعن نفس غيره يعني هو يدافع عن أخيه المسلم، عن عرض أخيه، اضطر ضاق الوقت ولم يمكن جمع الصلاة، أو كان في آخر الوقت الصلاتين المجموعتين، أو قبل طلوع الشمس في الصباح، فلا بد له من الدفاع عن ماله أو عن نفس غيره، وكذا عن مال غيره كما صححه في الإنصاف، عن مال غيره، عن مال غيره، فخشي إن وقف محله أن يصلي أن يضيع المال، فيقال له صلي وأنت سائر، صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف. لما في ذلك كله من الضرر، لو صلى الصلاة المعروفة. قال: ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، هذا أسير هرب ويلاحق ويتابع، فلا يقف، لا يقف. ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، هو الآن يطارد عدوا، ولو وقف وصلى صلاة مطمئنة لفاته العدو. قال لقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، قال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه، أي من القتال، ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. قال: وإن خاف عدوا، إن تخلف عن رفقته، هو معه رفقة لكنه لم يصلي، فلو وقف يصلي وفاتته الرفقة فإنه يخاف عدوا، إن خاف عدوا، إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد، لعموم البلوى بذلك. أن هذا الرجل مثلا كان قد نسي أن يصلي، ثم إن القافلة أرادت أن ترتحل أو شرعت في الارتحال، فلو وقف وصلى في مكانه، هو يخشى أن يأتيه عدو بعد ذلك، فصلى صلاة الخائف، ثم بان بعد ذلك أنه ليس بالمنطقة عدو، فصلاته صحيحة ولا يعيدها. قال: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل إلى الحالة الأخرى، وبنى أي أكمل صلاته، لأن الحكم يدور مع علته. من خاف أي بعد أمن، كان آمنا ثم حصله الخوف، فإنه ينتقل إلى صلاة الخوف، يبني على صلاة جزء صلاته الأول، أو العكس، آمن بعد خوف فيطمئن في مكانه ويكمل صلاته صلاة آمن. قال: ولمصل كر وفر، ولمصل أي في صلاة الخوف وليس دائما، ولمصل في صلاة الخوف كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله حتى لو طال الكر والفر والذهاب والإياب. هذا قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو، يعني جهة العدو، ثم يعودون لما بقي، وهذا عمل كثير، واستدبار القبلة، فيه استدبار القبلة، على ذلك أبيح في صلاة الخوف. قال وجاز لحاجة حمل نجس، أي حمل نجاسة لا يعفى عنها في غير صلاة الخوف. هنا يجوز أن يحمل النجاسة للحاجة ولا يعيد. لو كان مثلا جلود، مثلا يستعملها جلود يستعملها في الحرب كدرع مثلا، جلود نجسة ويحملها للحاجة وهذه لا يعفى عنها في غير صلاة الخوف، هنا يقول جاز لحاجة حمل نجس. وسبق معنا أن جلد الميتة لا يطهر على المذهب بالدباغ، حتى لو كان جلد شاة ميتة مدبوغ، وأولى لو كان جلد نمر مثلا يستعمله في كدرع، فجاز حمله في صلاة الخوف لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وهذا نوع من السلاح، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. إذن هذه صلاة الخوف، وبهذا يكون الكلام على صلاة أهل الأعذار قد تم، صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.